يا إمام الرسل يا أنت نذير أنت باب الله ومعتمد يا إمام الرسل يا أنت نذير أنت باب الله ومعتمد وفي دنيانا ليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى يا حبيبي يا رسول الله مرت عين وليس ترى مثل طاغة في الورى بشرا مرت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا أنت نذير أنت باب الله ومعتمد وفي دنيا الرسل يا أنت نذير أنت باب الله ومعتمد وفي دنيا إمام المرسلين حبيبي رسول الله إمام المرسلين وملتقاهم إمام المرسلين صلى الله عليه إمام المرسلين ومنتقاهم إمام المرسلين ومنتقاهم وأكثر غيثهم طلا ومثنى وكل الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا صلى الله على غدا يوم الجبال تكون